الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الله وقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال ابن عباس وابن جريج ومجاهد: هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا. اشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان. وقيل هي تسميتهم الأصنام آلهة. هذا كله نوع من أنواع الإلحاد، وهو تسمية المخلوق باسم الخالق، تشبيه المخلوق بالخالق عز وجل، وأن يسميه باسمه، سواء كان بأن يسميه إلها أو أن يشتق من أسمائه ما يناسب الأوثان في زعمه. وذلك أن المشركين كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فاشتقوا الأسماء المؤنثة من أسماء الله عز وجل وسموا بها آلهتهم. وهذا يعني أصح وجوه التفسير في قوله عز وجل: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة، تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. تسمية الأصنام آلهة، وهذه الأسماء المشتقة من أسماء الله مجرد تسمية لا حقيقة لها، ما أنزل الله بها من حجة، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني منه، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ذلك أنهم كانوا يعبدون الملائكة، يعبدون الملائكة على أنها تشفع لهم عند الله، فبين الله أن الملائكة لا تشفع إلا لمن رضي الله أن يشفع وبعد إذنه ومشيئته عز وجل. ثم قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فتبين بذلك أنهم سموا هذه الأوثان بأسماء مؤنثة على زعمهم أن الملائكة بنات الله وأنها آلهة بزعمهم. هذا كله من تشبيه المخلوق بالخالق. ومن هذا النوع تسمية النصارى عيسى صلى الله عليه وسلم ربا وإلها، هنا يقولون الرب يسوع المسيح الرب الإله، وكذا تسميتهم الروح القدس إلها، فإن هذا من الإلحاد، من أن تسمى المخلوقات بأسماء الله عز وجل. الإلحاد أصله الميل، فهم مالوا عدلوا بأسماء الله عما هي عليه إلى الباطل حين سموا بها أوثانهم وآلهتهم أو سموا بها بعض المخلوقين. فهذا النوع الأول من أنواع الإلحاد في أسمائه عز وجل وصفاته. وكل من وصف المخلوق باسم الخالق وجعل له صفته فقد ألحد في أسمائه وصفاته. وكما من هذا النوع إلحاد من يسبغ على الموتى والمقبورين صفات الربوبية والإلهية ويعتقد فيهم أن له صفات الرب عز وجل من الملك والتدبير والضر والنفع، والعياذ بالله من ذلك. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه قال: يكذبون. وقال قتادة: يلحدون يشركون في أسمائه. يشركون هذا مثل الأول، قول قتادة على الأول. وقال علي بن أبي طالب ابن عباس: الإلحاد التكذيب، وهذا معنى يكذبون. وهذا النوع الثاني أنواع الإلحاد، إلحاد النفي والتعطيل، لأنه إذا كذب بأسماء الله الحسنى ونفاها عنه عز وجل فقد مال وأعرض وألحد في أسماء الله عز وجل، مثل تكذيب المشركين باسم الرحمن والرحيم، قالوا ما ندري ما الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم، وكذا قال كذا كما في قوله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، وكانوا يقولون لا نعلم إلا رحمن اليمامة، فهذا من كذبهم وباطلهم، فإن اسم الرحمن اسم مولود عندهم يعرفون به ربهم عز وجل، ولكن كانوا لا يكثرون استعماله، وقد ولد في الجاهلية من تسمى بعبد الرحمن، لكنه عبد الرحمن المصري سيد بني سيد الثقيف وهوازن، عبد الرحمن المصري، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا كان من كذبهم وباطلهم، قال وما الرحمن تكذيبا وإنكارا، ولما كان إنكار أسماء الله عز وجل ونفيها وتعطيلها إلحادا كان إلحاد النفاة المعطلة بنفي حقائق أسماء الله عز وجل فضلا عن نفي الأسماء ذاتها أو ادعاء أنها مخلوقة حادثة بعد أن لم تكن بالله عز وجل هي ولا معانيها، هو من هذا النوع من أنواع الإلحاد. وقال رحمه الله أصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر، اللحد في القبر هو عشان بيميل بعد ما يحفر في اتجاه يعني عمودي على سطح الأرض ينحرف فيحفر موازي لسطح الأرض. يقول وهذه الأقوال متقاربة والإلحاد وعمها، وهو ثلاثة أقسام، الأول إلحاد المشركين وهو ما ذكره ابن عباس وابن الزبير ومجاهد من عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل ومشاقة له وللرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون هو تسمية المخلوق باسم الخالق. الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة له تعالى وردا لقوله عز وجل ليس كمثله شيء ولقوله ولا يحيطون به علما، وهو مقابل لإلحاد المشركين، يعني مقابله، يعني كما أن إلحاد المشركين كان تسمية المخلوق باسم الخالق ووصفه بصفته، فكذلك إلحاد المشبهة تسمية الخالق باسم المخلوق ووصفه بصفته، فمن يقول أن الله يشبه الخلق أو أنه يستوي كاستوائنا وينزل كنزولنا وله عين كعيوننا، وعامة هذا عند اليهود كما قال الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فكما في قوله سبحانه وتعالى فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهذا من الإلحاد، كل من يصف الله بصفة النقص والعجز والجهل والمرض وأن يغلب ويهزم كل هؤلاء من المشبهة الملحدون في أسماء الله وصفاته. ومن ذلك النصارى، فالنصارى وقعوا في النوعين في إلحاد المشركين ومقابله، ذلك أنهم وصفوا الرب عز وجل بوصف المخلوق العاجز الضعيف، فهم يقولون بموت الإله وولادته وانبثاقه ونموه وكبره وأكله الطعام وقضائه الحاجة وسائر صفات المخلوقين يقولون صفات الرب، وأن الرب كان يفعل هذه الأشياء تعالى الله عن قوم ولو كبير، فهم بزعمهم أن المسيح هو الله قالوا بهذين النقيضين أو هذين المتقابلين، وصف المخلوق بصفة الخالق ووصف الخالق بصفة المخلوق، سموا المخلوق بأسماء الخالق وسموا الخالق ووصفوه بأسماء المخلوق، فهذا التقابل. لذلك يقول أولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس عن إفكهم. الثالث إلحاد النفاة، وهو الذي ذكرنا أنه داخل في ضمن يكذبون الإلحاد التكذيب المنقول عن ابن عباس. يقول وهم قسمان، قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واضطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال لله تعالى. وهم في الحقيقة كمن بعدهم، وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تفتورا. هؤلاء لا، وهو لا ينفعهم. القسم الثاني لم يتستروا بما تستر به إخوانهم، بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني، واستراحوا من تكلف أولئك. وصفوا الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته تعالى، مكذبون بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. إنه الأول، القسم الأول هم المعتزلة، والقسم الثاني هم الجهمية الأوائل غلاة النفي والتعطيل. صرحوا بنفي أسمائه الحسنى، قالوا ليس له اسم ولا صفة، وأثبتوا ذاتا مجردة، وهم في الحقيقة يريدون الوصول إلى ما صرح به من هو أشد منهم من الفلاسفة الذين لم يثبتوا حتى الذات. وقد ذكرنا ذلك في أقسام الانحراف والتفرق في الأسماء والصفات، فأشدهم انحرافا نفاة النقيضين الذين قالوا لا سميع ولا ليس بسميع، لا موجود ولا ليس بموجود، وهكذا. ثم بعد ذلك الفلاسفة، وهم أيضا من الكفار والعياذ بالله، يثبتون وجودا مجردا بلا ذات ولا اسم ولا صفة ولا فعل. يقولون الوجود الواجب، واجب الوجود، الوجود المطلق الساري، وجود بلا صفة، هذا الذي لا يمكن أن يوجد إلا في الذهن كما ذكرنا. الذهن والقادر على الفصل بين الصفة والوصف، أو بين أن يتصور الإطلاق التام، أن يقول وجود مطلق وخلاص، وجود وخلاص. فهذا الكلام لا يمكن أن يوجد في الحقيقة، ولكن هؤلاء بنوا مذهبهم على مسألة التنزيه. ولذلك قال هنا أن الجهمية هم في الحقيقة نفاة الذات، نفاة الذات يا عزر. الفلاسفة صرحوا بنفي الذات، والجهمية صرحوا بنفي الصفات والأسماء معا. المعتزلة ذكروا يعني الإيمان بالأسماء وجعلوها مخلوقة، ولم يذكروا الصفات بل نفوها، فقالوا رحيم رحمن بلا رحمة، سميع بلا سمع. وهذا كلام عند تأمده كاف في الجزم ببطلانه. ما معنى رحيم بلا رحمة؟ ما معنى سميع بلا سمع؟ كلام في منتهى الود، هو في الحقيقة تفريغ للمعاني، وإنما هو استعمال المنطق اليوناني في الكلمات والأمور المعنوية مما لا يصلح. هذه يعني إزاي تقول رحمن بلا رحمة؟ تصور عجيب وكلام لا معنى له ولا حقيقة. لكنه يقول يعني بحسبها زي ما قلنا بالرياضة، لو قلنا إن في الرحمن غير الرحمة، ولو الرحمة قلناها صفة قديمة، يبقى في اثنين قدماء، يبقى في ثلاثة، يبقى في أربعة، يبقى في تعدد الواجب القديم، يبقى تعدد الآلهة، يفر إلى النفي والعياذ بالله. وده من الباطل، فإن الله لم يزل بأسماء وصفاته، وتعدد صفاته لا يعني تعدد ذاته. ومسألة الواجب القديم، هذا تعدد الواجب القديم، ليس هذا الكلام يعني في الحقيقة والخارج. التعدد ده يعني في الصفات والمعاني، وليس في الوجود الخارجي، بمعنى انه كذا إله تعالى الله وانقلم لغا كبيرة، لكنه التزام المنطق اليوناني، انه لو اي حاجة تبقى متعددة يبقى هم اكتر من واحد، يبقى هذا هو الشرك. ولذلك يسمون تعطيلهم هذا التوحيد. والحقيقة ذلك المعتزلة اصل مذهب يقولوا مبني على التوحيد والعدل. ايه هو التوحيد؟ هو كلام الخزعبلات السخيفة دي، اللي يقول رحيم رحيم بلا رحمة، سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، كلام فارغ لا حقيقة له ولا قيمة له والعياذ بالله. ولا شك في يعني ان هذا كلام منبعه من الكفر والالحاد. وكما ذكرنا في الحلولية الاتحادية فإنهم من أعظم الناس إلحادا وتشبيها، فالذين يقولون أن هذا الخلق هو الله هم من المشبهة المشركين والعياذ بالله. إذا كان المشركون قد قالوا عن أوثانهم أنها آلهة، فالذي يقول عن الكون كله أنه لا أشد كفرا وشركا من الذين سموا أوثانهم آلهة. وإذا قال المشبهة أن الله يجزي خلقه في كذا وكذا، فإذا قال أولئك الكفرة الحلولية والاتحادية أن الله يأكل ويشرب وينام ويموت لأن الكون كله عندهم، فقد وقعوا في هذين النوعين من الشرك والعياذ بالله. ولذلك أولئك الملحدون جميعا من الكفار والعياذ بالله، اللي هم نقصد الفلاسفة ونفاث النقيضين والجهمية الغلاة في النفي يصرحون بنفي كتاب السنة والحلولية والاتحادية. أما المعتزلة فحقيقة قولهم هو قول أولئك الجهمية، ولكنهم تذثروا بدثار التأويل، ولذا امتنع تكفيرهم بأعيانهم حتى تقام عليهم الحجة. ولذلك يقول وكل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منهم يكفر مقابله، يقصد الأربعة هم إلحاد المشركين وإلحاد المشبهة وقسمين الحاد المثال هم المعتزلة والجهمية، وما ذكرش هو الفلاسفة ولا نفاث النقيضين ولا الحلولية ولا الاتحادية في هذا الموضع، وإن كان هو في الحقيقة من الإلحاد أيضا. ولم يذكر أيضا يعني ميل الأشاعرة، فإنهم أثبتوا أسماء تتعلق بها سبع صفات، الأسماء التي تتعلق بها السبع صفات التي أثبتوها صفات للمعاني، وما سوى ذلك من الأسماء جعلوها أيضا مفرغة من حقائقها. فاسم الرحمن الرحيم يقرون بالاسم، ولكنهم يقولون أن الرحمة ضعف وخور، وإنما الرحمة التي هي صفة الله هي إرادته الثواب أو يعني إرادته التكريم، وكذا سائر الأسماء الدالة على صفات زائدة على الصفات السبع عندهم، اللي هي صفة السمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة والكلام والعلم، فكل ما زاد على ذي السبع وجب رده عندهم إلى السبع. وهذا في الحقيقة ما حقيقته أيضا نوع من الميل والإلحاد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. الواجب أن نفرد كل ما أثبته الله نفسه من أسماء وصفات، ونقول هذه الأسماء دالة على معانيها. يقول كل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منها يكفر مقابله، وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان والإثبات الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. الإطلاق على خصوصا على قسم الأول من الحاد النفاة وهم المعتزلة أنهم كلهم كفار، هذا فيه نظر والله أعلى وأعلم. الذي ينبغي أن يقال أن هذا الكلام يعني يفرق بين كفر النوع وكفر العين، وأن من كان متأولا لم تقم عليه الحجة من المعتزلة فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وإن كان حقيقة القول أصله حقيقته لوازمه كفر والعياذ بالله. فهو طبعا لم يتعرض للتعيين هنا، وكثيرا ما يطلق هذه المسائل بناء على أنه لا يتكلم على الأعيان، وذكر كثيرا من ذلك في مسألة العلو والكلام. ولا شك أن طريقة أهل العلم عندما ظهرت بدعة المعتزلة وانتشرت تؤكد لنا أنهم ما كانوا يكفرونهم بأعيانهم على العموم، وإلا فموقف الإمام أحمد رحمه الله من المأمون ثم المعتصم بعد ذلك مشهور، وكانوا يقولون له يعني يقولون الإمام أحمد ما قوله رحمه الله بتكفير من قال بخلق القرآن، فكانوا يسألونه عن الخروج على المعتصم ونحو ذلك، فقول لا نخلع هذا من طاعة ولا ننزع هذا من طاعة. وكان يقول عن المعتصم أمير المؤمنين، وهذا يدل أنه لم يكن يكفره ويخرجه من الملة، وكان يقول هو كان أشفقهم علي أو كان أرفقهم لي أو نحو ذلك، وذلك أنه كان يعلم أنه مخدوع من المعتزلة المتكلمين الضلال، كان يذم هؤلاء ولكنه لم يسعى في إقامة حد الردة عليهم. وهذا حمله بعض أصحابه بعض أصحابه أحمد على أنه إنما يقول كفر في من قال بخير القرآن ويعني كفر دون كفر. وقد رد هذا الشيخ الإسلام الثانية رحمه الله وقال أن نصوص الإمام أحمد تؤكد أنه إن هذا ليس من الكفر الأصغر، وإنما يعني بنفي إنما من قال بخير القرآن فهو كافر وأن ذلك من كفر يعني الكفر الأكبر. ولكن الذي حدث أنهم عندما وجدوا اختلافا بين تصرفه مع أئمة زمانه وبين يعني قوله وفتواه في من قال خلق القرآن فظنوا أنه يقصد الكفر الأصغر وليس كذلك، ولكن وجه الجمع الذي ذكر بين تصرف الإمام وبين فتواه أن الفرق هو التفرقة بين النوع والعين، فهو كان يقول بكفر النوع ولا يعين لأنه يعلم أنهم معذورون بدرجة المرات تمنى العذر يمنع التكفير مع الإثم والذنب واستحقاق العقاب، لكنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. ولذلك الإطلاق بأن المعتزلة كفار هذا قول بعض أهل العلم وخصوصا أهل الحديث، لكن جمهور أهل العلم جمهور أهل الفقهاء والمحدثين لا يرون كفر هذه الفرق، أقصد بذلك الخوارج المعتزلة، ويعني فضلا عن من هم يعني أحسن حالا منهم بكثير كالأشاعرة، لكنهم يعني يوجد طائفة من أهل العلم من تخرج هؤلاء من الثنتين سنة فرقة، لكن قلة، والخلاف في ذلك سائغ، لكن الصحيح الراجح أن فرقة المعتزلة ضمن فرق الأمة وكلامها كفر ولا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة. أيوة يعني الإمام أحمد لما قال بكفر من قال بخلق القرآن ونحو ذلك فإنه يعني بذلك كفر النوع لا كفر العين حتى تقام الحجة، مش معنى كفر العين إن عمره ما هيزل ما يكفر، لا والكلام ده لكن معناه إن هو لا يكفر حتى إيه تزال الشبهات تزال موانع التكفير منها البيان ومنها بقى سائر الموانع الأخرى اللي نتكلم عنها، لكن هنا في هذا المقام هي قضية الجهل والتأويل، المانع من التكفير هو الجهل والتأويل، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. لكن هذه مسألة خلاف سائغ، يعني هو الشيخ اختار ان المعتزلة ضمن فرق الكفار ولكن كان لابد من التنبيه على ان على الاقل ان هذا الامر ايه انه خلاف بين اهل العلم. يقول لا شك اهل ان الامام احمد اقام الحج على كبار علماء المعتزلة عندما نظروه فلماذا لم يكفرهم، لا المسألة فيها نظر، ان الامام احمد رحمه الله كان في موقف الدفاع وانما كان يقول ايتوني بكتاب الله والمناظرات، يعرف انه كان امام المعتصم انما كان يريد الدفع عن نفسه، يقول ائتوني بدليل ائتوني بدليل ويعني على اعلى ما تقولون من كتاب او سنة، فيأبى ما لا يستطيع ان يأتي بالدليل الا علم الكلام الشبهات الباطلة. فمسألة ان اقامة الحجة بالزام تكذيب الله وتكذيب الرسول عليه السلام لم يكن متاحا له في المناظرة، بل كان يضرب اثناء ذلك رحمه الله على الامتناع المجرد، على انه بيمتنع يرفض ان يقول كالقرآن مخلوق، فعلى ذلك المسألة فيها نظر والله أعلى وأعلم، إنما هو امتنع من القول وهو المسألة تحتاج إلى مناقشة ولم يكن الباب مفتوحا، لم يكن المناقشة تسمح بذلك، وإنما يعني أغلق الباب بأن ألقي في السجن رحمه الله مدة من الزمن، ثم بعد ذلك أخرج منه وأمر يعني أمر المعتصم بإغلاق الكلام في الموضوع ما حدش يتكلم، وبعد ذلك المتوكل يعني اظهر السنة بعد مدة ايضا، فهذا واضح دليل ان هو الامر ما كانش يعني سمح بوجود اقامة الحجة بالطريقة التي يعني يترتب عليها اقامة الحكم او ثبوت الحكم حكم التكفير، خصوصا في مثل هذه المسائل فيها شبهات كثيرة وهي ليست معلومة الدين بالضرورة، وانما يلزم منها تكذيب المعلومة الدين بالضرورة لان القرآن كلام الله في حقيقة لازم الكلام، لكن المعتزلة كانوا يقولون كلام الله ولكنه مخلوق، فانت لو قلت بواحد في الشارع النهاردة فضلا بقى وزمان كذلك لو قلت له القرآن مخلوق او غير مخلوق رجل هيقول مش هيعرف هو ايه الموضوع ده، والموضوع ده مش بخلاف تقول القرآن مش كلام ربنا، يقول لك لا كلام ربنا قطعا بلا شك، وهذا هو المعلوم من الدين بالضرورة. أما المعلوم بالضرورة معناه الذي انتشر علمه في المسلمين، ولذلك هذا الأمر لم ينتشر علمه في عوام المسلمين، إنما هو لطلاب العلم ونحو ذلك. وكذلك أنت لو جبت قلت لهم رحمن بلا رحمة، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، هو الرجل حقيقة ماذا يفهم من هذا الكلام، أو ماذا يفهم من لوازم الكلام ده، أنه يعني تفريغ لأسماء الله عز وجل من معانيها، وأن لا يلزم منه الكفر والعياذ بالله، وأن ربنا ليس برحمن ولا برحيم. فهذا الكلام يحتاج إلى إقامة الحجة والبيان إن يعني في هذه المسألة. قال أسماء الحسنى صفاته العلى، أي إثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى وصفها بها نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، من صفات الذات وصفات الأفعال. إيه صفات الذات؟ إيه صفات الأفعال؟ الصفات الذاتية الصفات المتعلقة بذات الرب عز وجل، ولا تتعلق بقدرته ومشيئته، لأن كمالها ألا تتعلق بالقدرة والمشيئة، كالقدرة، كالحياة، كالعلم، كالوحدانية، كالعظمة، كالكبرياء والمجد. يعني انت الضاد هذه نقص يعني بالقطع، فضد الحياة الموت، وضد العلم الجهل، وضد القدرة العجز، وضد الكبرياء يعني التواضع يعني الضعة، انه يكون انسان يعني او الموصوف به وضيع والعياذ بالله. فكل هذه صفات نقص يتحتم ان تنفع الله عز وجل، وهذه كمالها الا تتعلق بالمشيئة. ما ينفعش تقول انه هو اذا شاء ان يكون واحدا شاء فعل، واذا شاء ان يكون ايه ثلاثة فعل، او اذا شاء ان يموت مات، واذا شاء ان يحيا حيا. هذا عجز لا يمكن ان يوصف به الرب عز وجل ونقص، بل كل هذه صفات الذات صفات كمال مطلق على كل الاحوال وضدها نقص. اما صفات الافعال فانما هي صفات يعني متعلقة بارادته ومشيئته عز وجل، لان كمالها ان تفعل عند الارادة وتترك عند الارادة، وليس ضدها بنقص. فنقول مثلا الكلام والسكوت هو العجز عن الكلام، وعدم وجود صفة الكلام كالخرس مثلا او العي او عدم القدرة على الكلام دي صفة نقص. ولذلك صفة الكلام كنوع صفة قديمة، كنوع يعني جنس الكلام قديم، لم يزل الله عز وجل متكلما، مش ان هو مثلا كالانسان الذي يولد عاجزا عن الكلام الى ان يتعلم دي الكلام، سنتين ما يعرفش يتكلم وبعدين يتعلم الكلام، ويعني قد يكون في ذلك انواع النقص من العي اولا ونحو هذا. لكن الله لم يزل متكلما، لكن يعني مش عايز نقول الصفة الفعلية يعني عكس الصفة الذاتية، عكس الصفة الذاتية في الكلام الخرس والعجز عن الكلام، اما عكس مش عكس الصفة الفعلية، مقابل الصفة الفعلية السكوت. معانا كده؟ وهذا حسن ان يعني ومعنى كمال ان يوصف الرب عز وجل يتكلم اذا شاء ويسكت اذا شاء. وان كان بعض او كثير من السنه توقف على اثبات السكوت، لكن الصحيح ان يثبت انه يسكت اذا شاء لثبوت الحديث بذلك، وهو ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن اشياء رحمه بكم من غير نسيان. ولذلك اهل السنه يقولون ان الله لم يزل متكلما، ويزودوا يقولوا اذا شاء، ولذلك عندهم الكلام يتعلق بالمشيئه ويتعلق في وقت معين، ويقولوا ان الله نادى موسى وكلمه حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، وان كان موصوف ازلا بانه كلم موسى تكليما ولم يزل موصوفا بذلك، ولكن الكلام كاحاد الكلام عندما قال يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس، الكلام ده حصل في وقت معين، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اتدرون ماذا قال ربكم الليله؟ اذا قالوا الله ورسوله قال اصلح من عبادي مؤمن بي وكذا. ففي كلام ربنا تكلم به في وقت معين، وهذا امر معلوم انه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فاذا القول كن بيكون في وقت معين، والا يبقى المخلوقات ازليه. ولذلك هذا الكلام لا يتمشى مع مذهب الاشاعره القائلين بانه لا يوجد الا صفه الكلام الذاتي اللي هو غير متعلقه بالمشيئه، ولذلك اضطروا الى نفي الحرف والصوت، واضطروا الى انه لا يتكلم في وقت دون وقت، بل عندهم ان الكلام هو الكلام النفسي فقط دون حقيقة الكلام. ولذلك هم موافقون في المعتزلة في التأصيل وفي منبع مصدر التلقي، ولذلك هم التزموا ذلك، فقالوا ان ربنا كلام الله عز وجل صفة قديمة ازلية. طب ما ايه بقى؟ قالوا سيدنا موسى ده ازيلت عنه الحجب في ذلك الوقت حتى ادرك الصفة القديمة، ولا انه سمع حروف ولا سمع كلام في الحقيقة، ده هو بس عندهم انه سمع، ايوه نعم، بس سمع ايه؟ سمع ما دله على المعاني القديمة. فمذهبه ما يمشيش عليه خالص كلم الله موسى تكريما، يثبتوها صحيح اثبات اللفظ، هم طبعا لا شك اكثر تأدبا مع القرآن من المعتزلة، لكن حقيقة مذهبهم ان هو ايه ده الصفة القديمة دي، يعني ان هو عين الامر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستفهام، مفيش اصلا يعني اختلاف في ذلك، وهو صفة زي صفة الحياة، لكن عندهم من صفة الحياة يمكن ان تسمع وتشم وتذاق، وده كلام عجيب جدا، لان يعني كل مولود يمكن ان يدرك بالحواس الخمس، يعني عندهم لك ممكن ايه ان هو يشم الحياة مثلا، او يشم السمع، او يرى مثلا الكلمات، او يسمع المبصرات. عندهم كلام طبعا يعني فعلا التناقض، لان الكلام ده لا مليء بالتناقضات، كلام سخيف وجهل عظيم، انما تقول تسمع الاصوات وترى ليه الاشياء، مش تسمع ليه او تسمع الاشياء وترى الاصوات، او تشم مثلا الصوت مثلا او نحو ذلك، وتتذوق المنظر، مش ما التذوق عندهم لو الذوق اللي هو حاسة الانسان، مش التذوق مثلا ان هو يعني ادراك الامر، يعني لا التذوق اللي هو التذوق يعني، والشم اللي هو الشم. فالامر عندهم اصلا كلام بطل، ان هم انكروا كل صفات الافعال، وليس عندهم الصفات السبعه اللي اثبتوها دي لا يمكن ان تكون ان تتعلق بمشيئه واراده، وانما وده في الحقيقه ده نفي للربوبيه، لان الرب هو الذي يفعل ما يشاء، فعال لما يريد اذا شاء سبحانه وتعالى، ولا شك انه فعل اشياء في اوقات معينه. ولذلك ليه انكروا الاستواء؟ لان هو لابد ان يكون فيه في وقت، ونص القران كده، خلق الارض في سته ايام ثم استوى على العرش. يبقى الاستواء كان بعد خلق السماوات والارض، وقطعا بعد خلق العرش، والعرش ليس قديما، فما عندهمش اصلا اثبات صفه ليست قديمه يعني نوعا، فاثبتوا لك. احنا نقول الصفه دي مش قديمه مطلقا، نقول صفات الافعال قديمه النوع حادثه الافراد، اللي هي متعلقه بمشيئه الله سبحانه وتعالى. حادثه الافراد يعني ايه حادثه؟ مش معنى مخلوقه، لكنها بمعنى انها تقع في وقت معين، تكون في وقت معين، إذا شاء الله فعلها وإذا شاء تركها. قال عز وجل فعال لما يريد، وهذا احنا أشرنا إلى هذه المسألة من قبل، مسألة الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال، في الجهلة الذين لا يفرقون بينهما، ويجعلون إن بعض صفات الذات يجعلونها من صفات الأفعال، وجهلا منهم زي صفة الوحدانية، وزي النصارى لما يقولون إزاي ربنا يموت، يقول لك ربنا قادر إنه يموت وقادر إنه يحيا، ربنا مش قادر على ذلك، زي المثال اللي كنا نقول قادر ان يخلق مثل الكلام الغبي ده، والعياذ بالله، ازاي الكلام ده اصلا مثله ده بقى غير مخلوق، يبقى ازاي قادر ان يخلق غير مخلوق، وده كلام عاقل يقوله، انما هو لعب بالالفاظ. ها قادر ان يكون متعددا، لا ده مش من صفات، هذه من صفات الذات، الصفات الذاتيه الوحدانيه دي من صفات الذات، او انه غير مخلوق عز وجل، الخالق غير مخلوق سبحانه وتعالى من صفات الذات، ولذلك كونه عز وجل لم يلد ولم يولد من صفات الذات سبحانه وتعالى، ولذلك هذا الامر غير متعلق بالمشيئه. كما يقول لك مش ربنا قادر انه يلد، اذا اراد يلد ان يلد، لا ربنا عز وجل لا يلد، لم يلد ولم يولد، ولا يلد ولا يولد سبحانه وتعالى. طب امال لو امال ايه قوله تبارك وتعالى لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ده هي توضح لنا ايه؟ ان ربنا قال لو اراد ان يتخذ ولدا لاصطفى ايه مما ايه؟ يخلق، يعني لو كان هذا لو اراد ان يسمي بعض خلقه ولدا لكان هذا الولد ايه مخلوقا، لما كان ولدا من جنس ابيه، لان هذا مستحيل، ده الوحدانية صفة ذاتية لله عز وجل اللي منفي لعدم مشيئته تسمية بعض الخلق ولدا، يبقى مخلوق بس اسمه ولد، زي ما النصارى بيعتقدوا واليهود بيعتقدوا في نفسيهم، كما قال الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، هل هم بيعتقدوا ان هم الهه من جنس الاله، وان زي ما الانسان له ابناء فربنا له ابناء هم دول؟ لا، هم جازمون بان لا، في حقهم هم اعتقد المسار في ان هم ابناء الله، وان الذين يصنعون السلام في الارض اولئك يدعون ابناء الله، وان ادم ابن الله، وان يعقوب ابن الله، الكلام ده هم عندهم كلهم كده، منافي لاعتقادهم ان عيسى ابن الله. ده مش زي ده عندهم. عيسى ابن الله عندهم بينص ويقولوا مساو له بالجوهر، من جنس ابيه، من اله من اله، مولود قبل كل الدهور، ازلي في الولاده، مع ان كلمه ولاده تنفي الازليه قطعا، لان واحد اصل والتاني فرع، لكن هم بيسموا انفسهم ابناء الله، ويقولون ان ادم ابن الله، ويقولون يعقوب ابن الله تعالى، الله عليهم كبيره. كل ده باعتبار ايه؟ باعتبار التكريم، مع انهم مخلوقين. فده اللي منفي عن الله لعدم ارادته ذلك، فلم يسمي الله بعض خلقه ولد لانه لم يشاء ذلك. اما عدم وجود ولد من جنس اعتقادهم في المسيح اللي هو من جنسه، فده ممتنع لذاته. معانا اخونا؟ يعني زي كده بالظبط، امتناع الموت على الله. الله عز وجل لا يموت سبحانه وتعالى، مش لا يموت اذا شاء، وحي اذا شاء، بل هو لا يموت عز وجل، لان كمال القدره تابعه لكمال الحياه. معانا الكلام ده؟ مش ممكن هو تقول ان هو قادر على انه يموت، ده عجز مطلق. ده ممكن يبقى فيه قدره او قدره ضعيفه معقوله، لكن مع زوال الحياه مش عمره مش متصور وجود القدره. ولذلك نقول ان هذا الكلام لابد من التفرقه في هذا الامر. طب ما رد التفرقه دي لايه؟ ما رده الى ما ثبت في الكتاب والسنه ان في صفات ربنا علقها، وصفات الافعال كلها علقها الله عز وجل على ايه؟ على مشيئته. والصفات الاخرى لم تتعلق على مشيئته، بل جزم الله عز وجل ايه بيه. عشان كده قلنا ان في الايه لو اراد الله ان يتخذ ولدا، ده مخلوق، لانها بين ذلك، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ثم نزه نفسه عن اراده ذلك، فقال سبحانه هو الله الواحد، هو الواحد، هو الله الواحد القهار. فهو عز وجل واحد في ذاته واسمائه وصفاته، ولم يرضى ولم يشاء عز وجل ان يسمي مجرد تسميه ان يسمي بعض خلقه ولدا سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، هذه صفه من صفات ذاته عز وجل. صفات العلى من صفات الذات وصفات الافعال، مما تضمنته اسماؤه بالاشتقاق، اشتقاق من الاسم كالعلم، ده يعني اسماؤه العليم مشتق منها العلم، والقدره والسمع والبصر والحكمه والرحمه والعزه والعلو وغيرها، ومما اخبر به عن نفسه واخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يشتق منها اسما، يعني الصفات لم يشتق منها اسماء. او ان احنا وصي ان هو ان المصدر ده اصلا اسم الله عز وجل، هو المصدر اشتق منه. يعني اسم الرحمن هو اصل كلمه الرحمه، وان كانت اللغه اللي تعودوا عليها في الاصطلاح انه يجيب المصدر هو اللي اشتق منه ليه الاسم الاشتقاق، لكن هو نص الحديث ان الله عز وجل قال عن الرحم انه شق لها اسما من ايه؟ من اسمه سبحانه وتعالى. وهي اصل ماده رحم، راء حاء ميم، اصلها ان ربنا متسمي بهذا الاسم. اصل الامر ان ربنا عز وجل هو الرحمن بهذه الاحرف العربيه، ازلا لم يزل عز وجل هو الرحمن، وله معنى الاسم وهو صفه الايه؟ الرحمه. ومنه اشتقت الاسماء، يعني اسم يعني معنى العلم ده اصلا مشتق من اسم العليم سبحانه وتعالى. ده كلام ايه المشهور طبعا في الاشتقاق في اللغه، ان هقول ان المصدر هو يشتق منه الايه؟ الاسماء. ولكن هي في الواقع بقى الموجود ايه اللي حصل؟ ان هي هذه الاسماء ازليه، لم يزل الله اسمه كذلك سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم العليم القدير. ومنه علم ان اشتق الناس، يعني من هذا المعنى اثارت يعني ما يتكلم الناس به. يقول وغيرها مما اخبر به عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يشتق منها اسما كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين. ذكرت افعال، والله يحب المحسنين، والله يحب المتقين، والله يحب المؤمنين، ولم يشتق منها المحب، ورضائه عن عباده المؤمنين، ورضاه لهم الاسلام دينا، يعني يقول لم ليس اسمه الراضي، وكراهته انبعاث المنافقين وسخطه على الكافرين، وكراهته انبعاث المنافقين وسخطه على الكافرين وغضبه عليهم، وليس من هذه اسماء الكاره والساخط. يقول واثبات وجهه، واثبات وجهه ذي الجلال والاكرام ويديه المبسوطتين، يعني لا نقول ذو الوجه وذو اليدين، انما هو عز وجل نقول يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى، ووجهه ذو الجلال والاكرام. وغير ذلك من يديه مبسوطتين بالانفاق، وغير ذلك ما هو ثابت في الكتاب والسنه والفطر السليمه، وسياتي الكلام على ما ذكر من ذلك في المتن في محله، وما لم يذكر في المتن ففي خاتمه الباب ان شاء الله تبارك وتعالى. يقول انه الرب الجليل الاكبر الخالق البارئ المصور، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سوى. يقول وانه الرب، واثبات اي واثبات ربوبيته، لانه رب كل شيء ومليكه، رب الاولين والاخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والارضين وما بينهما، رب العالمين، رب الاخره والاولى، مالك الملك فلا شريك له في ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويصل من يشاء ويقطع من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. رحمك الله. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، خلق فسوى وقدر فهدى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأغنى وأقنى، أقنى جعل العباد يقتنون، وأوجد وأفنى، يبدي ويعيد ويفعل ما يريد، رفع سمك السماء فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطش ليلها أظلم ليلها وأخرج ضحاها، جعله منظورا مشاهدا لورود النور فيه، وبسط الأرض ودحاها، بسط الأرض ودحاها وسعها، والأرض بعد ذلك دحاها، إما المعنى وسعها، والمعنى الثاني الذي ذكره ابن كثير أن دحاها بمعنى أخرج منها ماءها ومرعاها، وليس دحاها بمعنى جعلها كالدحية. إيه الدحية دي؟ دورنا عليها في كتب اللغة العربية ما فيش أصلا، مش الدول عنها، مش موجودة كلمة الدحية في اللغة العربية، دي عند الفلاحين بس. يقول لك لا ده إعجاز علمي، إعجاز علمي. هو مين قال إن الدحية في اللغة العربية معناها البيضة؟ دي مش لغة عربية، ما نعلمها في اللغة العربية، هي مش دائرية. ها؟ هي كرة كالكرة طبعا. ها؟ ده أحد التفسيرات، إما بمعنى وسعها، وسعها للخلق جعلها واسعة، أو بمعنى أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني ان ما فعله الله في الارض من وجود الماء والمراعي والاشجار والنباتات هو ده الدحي. قال واخرج واغطش لها واخرج ضحاها وبسط الارض ودحاها فراشا لعباده ومهادا ونصب الجبال عليها اوتادا، سخر الفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. خالق الكون وما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ملح شديد ملوحة مر من ملوحته. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وأسبغ على عباده نعمه الظاهرة والباطنة وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أن يخلف بعضهم أحدهما الآخر فيعبد الله فيهما من أراد أن يشكر نعمه سبحانه وتعالى. علم وألهم ودبر فأحكم وقضى فأبرم أي نفذ لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه ولا شريك له في ملكه ولا إله غيره. لا رد لقضائه الكوني فلا بد أن يقع ما يريد ولا مضاد لأمره الكوني لا بد أن ينفذ ما أمر به ولا معقب لحكمه الكوني فما حكم الله به كان ولا يمكن لمخلوق أن يعقب عليه. وكذا الشرعي فلا يرد قضاءه الشرعي مؤمن أبدا لا يحل رد قضائه الشرعي في دين الله بل من فعل ذلك خرج عن دين الله. ولا مضاد لأمره الشرعي فمن ضاد الله في أمره الشرعي كفر وأهلكه الله عز وجل بأمره الكوني. وكذا من رأى لنفسه أو لغيره حق التعقيب على حكم الله الشرعي فقد كفر. وإنما ليس في شرع الله أن يعقب أحد على حكم الله أو أن يختار منه ما يريد أو يترك منه ما لا يريد أو أن يستشار في إقامته وعدم إقامته أو يعرض على الناس ليقول رأيهم فيه نعوذ بالله من ذلك. إن كان الكلام هنا طبعا في المقام الكوني أو ما هو كلام على الربوبية. يقول ولا شريك له في ملكه ولا إله غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو ذكر المعنى الأول من معاني الربوبية اللي هو معنى الخلق والرزق والتدبير واللي هو جاب كل الكلمات دي العظيمة الجميلة الرائعة التي هي مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أسيرا معظمها آيات كلها في لفت أنظار البشر إلى مظاهر ربوبية الله وفعله لما يشاء عز وجل والتفكير في هذا الكون الواسع من حولهم لكي يدركوا عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه وحده الخالق المدبر عز وجل. ومعنى المالك أيضا أشار إليه حيث قال مالك الملك فلا شريك له في ملكه وكما قال في آخر كلام ولا شريك له في ملكه ولا إله غيره. فهو الملك والمالك لكل ما في هذا الكون سبحانه وتعالى. والرب بمعنى المالك مستعمل كثيرا في اللغة وحقيقة الأمر أن الله هو الرب الحق ومن سواه لا يملك شيئا وإنما هو ملك مجازي في الحقيقة. لذلك إذا قيل رب المال أو رب الدار هذا إن ساغ لغة لأنه يملكها فيما يظهر للناس إلا أن حقيقة الملك غير حاصلة لمخلوق. والدليل على ذلك أنه ولد ولم يكن مالكا لشيء وقبل أن يولد لم يكن له ملك شيء ولا ملك شيء. وأما وكذلك حين يموت يورث الله عز وجل ما كان له لغيره ثم له ميراث السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فالخلق جميعا لابد أن يعلموا ذلك ويقنوا به وبالتالي فيتصرفون في أنفسهم وأموالهم تصرف العبيد المملوكين لا تصرف الملوك ولا تصرف الأحرار. وإنما الإنسان هبة من الله لنفسه وهبه الله عز وجل السمع والبصر والحياة وهبه المال والولد والقدرة والقوة. وكان عدما محضا لم يكن شيئا مذكورا ما أحوج الإنسان إلى أن يتذكر هذا لكي لا يطغى ولكي لا يظن نفسه مستغنيا. ومآله في النهاية إلى العدم كذلك مرة أخرى حيث يموت ويضيع ما يملكه كله. وأما المعنى الثالث فهو من معنى الملك أو هو معنى الأمر والنهي والسيادة والتشريع التحليل والتحريم. الأمر الشرعي الذي له الأمر الشرعي الذي يأمر وينهى، كما قال يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك سيدك، وقوله عز وجل عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا أي سادة يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم على ذلك. فهذا معنى الربوبية. لذلك إذا قلنا أن الله هو الرب فانفراد الرب عز وجل بكل معنى الربوبية، هو ينفرد بالخلق والرزق والتدبير والإسعاد والإشقاء والإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال وكل ما ذكر من معاني تسخير الشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض، كل هذه المعاني التي ذكرها في شرح هذه الكلمة. وكذلك له سبحانه وتعالى الملك التام، فقد يصنع الصانع صنعة ثم يملكها غيره، كمن يصنع مثلا أي صناعة، هذه الأشياء صنعها غيركم وأنتم تملكونها، والله عز وجل لم يترك ملكه لأحد سبحانه وتعالى، بل هو الذي يدبر الأمر، هو الذي خلقه ويدبره، وهو الذي يملكه لا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان يعني مالكا لشيء وليس بملك، فإنه لا يوجد من يأمره وينهاه مثلا، أو هو مالك للدار ولكن أهل الدار لا يلتزمون أوامره أو لا يسمعون كلامه، أو هو عاجز معهم. كم من مالك لشيء عاجز مع من يعني له الكلمة عليه، وقد يعني ولذلك فنقول أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر الناهي في الحقيقة، المستحق وحده أن يطاع سبحانه وتعالى، وهو الرب المشرع للناس، لا يشرع للناس غيره، لا يكون هذا أبدا تشريعا بحق، بل هو تشريع بباطل إذا شرع للناس غيره سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن ادعاء الحرية المطلقة مع أوامر الله، وهذا الكفر الذي ينادي به يعني ملايين في الأرض، كفرة ومنافقون يقولون حرية، حرية الإبداع والفكر والكفر ونحو ذلك، وأنه لا بد من أن يتكلم الناس بما يشتهون، هذا والعياذ بالله يعني من الكفر الفظيع، طعن في الربوبية فضلا عن الطعن في الإلهية. وذلك أن الطعن في الربوبية يستلزم الطعن في الإلهية، في أن الله رب العالمين. إذا أنتم تقولون من حق الإنسان أن يسب ويشتم الرب عز وجل والرسل والكتب ونحو ذلك، هذا اعتقاد أن الله هو الرب، ده منافاة، ولذلك لا أظهر هذا ممن يؤمن بوجود الله، وإنما هم الكفرة الملاحدة يعني الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وإن تدثروا أحيانا بدثار الالتزام بالدين لأجل أن يروجوا كفرهم على المسلمين السذج الذين لا يعرفون حقيقة نفاقهم وضلالهم وكفرهم والعياذ بالله. وكذلك من يزعم أن مع الله عز وجل أو من دون الله من يشرع للناس وله حق التشريع وتشريعاته ملزمة للخلق، هذا شرك في الربوبية فضلا عن الإلهية، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من ذلك. الجليل أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص والمحال، المتعالي على الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وله الحمد في الآخرة والأولى. جل سبحانه وتعالى، هذا الاسم من الصفات الجامعة لجملة أو لجميع أنواع الكمال، كاسم القدوس في معنى النفي، تنزيه الله عن كل نقص. فالذي له معاني الجلال، إيه هي معاني الجلال ومعاني المجد؟ معاني الجلال كمال العلم، كمال الغنى، كمال العظمة، كمال القدرة، كمال الحكمة، هذه هي معاني الجلال، نعوت الجلال. يعني إيه الجلال؟ يعني كمال الصفات، كل صفة له منها أكمل المعاني سبحانه وتعالى، له نعوت الجلال يعني له كمال الغنى، كمال القدرة، كمال الحياة كمال العلم وهكذا. وهو لا شك ايضا يستعمل في معنى نفي النقص، جل عن كذا، جل يعني تعالى عن كذا، وده اساسي تفصيله اكثر في معنى العلي علو الشأن، يقول تعالى سبحانه وتعالى عن كذا، عن النقص، عن العجز، عن الفقر، عن العيب، عن الموت، عن النوم، عن السنة. وفي الحقيقة لكمال صفة الكمال، يعني لماذا يقول تعالى عن النوم والسنة والموت؟ لأنه الحي. تعالى عن العجز لأنه القدير سبحانه وتعالى الأكبر، الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف أحد عباده، وله العظمة والكبرياء، وهو أكبر كل شيء شهادة، لا منازع له في عظمته وكبريائه، ولا ينبغي العظمة والكبرياء إلا له. يبقى الأكبر كما نقول الله أكبر، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ويمر كما جاء السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، وتمر كما جاءت. والأكبر أو الكبير الذي له صفة الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى، لا يهون عز وجل ولا يذل ولا يخضع لأحد، له الكبرياء سبحانه وتعالى. ومعنى ثالث وهو أكبر كل شيء شهادة، فإذا شهد بأمر فكفى بالله شهيدا، لأنه أكبر شيء شهادة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، شهيد على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صحة القرآن. نقف عند هذا القدر، أقول قول هذا الصلاة.